إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. صفة الحلم صفة جبلية في الأصل كما أشرنا قبل ذلك، ولكن يمكن للمرء أن يكتسبها بشيئين. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فهذا هو محور ارتكاز التأسي، والذين يحاولون أن يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعجزوا عن ذلك فهؤلاء لم يريدوا الله ولا الدار الآخرة حقا، لم يريدها من قبل. قد يريدها إرادة عامة أو إرادة يعني ظاهرة، لكن قلبه لم يردها، بمعنى لم يعزم عليها ذاك العزم الأكيد. وإلا فكل صفة حتى لو لم تكن مواسية لفطرك، فإذا أردت الله عز وجل بها وأردت الدار الآخرة بها أعانك ذلك على حسن التأسي بها كما قلت، وإن لم تكن موادية لطبعك. كل إنسان لما يقول أنا كده وطبع كده واتخلقت كده، طب هذا الإسلام العظيم جاء ليروض من؟ ألم يجد هذا الإسلام ليروضك وينقلك من هذا القالب الجاهل إلى القالب الآخر الحسن اللي هو المطلوب الوصول إليه؟ ولذلك نصب النبي صلى الله عليه وسلم لك لتنظر إليه وتنقل. وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يقول في نفسه: لأخرجن اليوم وأرمق رسول الله صلى الله عليه وسلم طالع البيت لينظر إليه. و أبو حميد الساعدي وغيره ممن نقل صفة صلاته صلى الله عليه وسلم ما نقلوها بهذا التدقيق إلا أنهم خرجوا ليرمقوا صلاته عليه الصلاة والسلام، فنقلوا إلينا كل دقيق وجريد فيه. والباعث على هذا والباعث على إرادة القلب هو الحب. فإحنا لما بننقل هذه النماذج من حياة النبي عليه الصلاة والسلام، المطلوب أن تتأسى بها. كل واحد منا يعزم على ألا يخرج من هذا المسجد إلا وقد أخذ نموذجا من هذه النماذج ووضعها أمامه. كل واحد في حياته مشاكل، إما مشاكل مع أهله، مشاكل مع أبيه، مع أمه، مع جيرانه، مع أرحامه، مع إخوانه، مع أصحابه، كل واحد بيبقى له مشاكل. أنا عايزك تستعمل صفة الحلم مع هذا الرجل اللي بينك وبينه مشاكل. يعني مثلا أذكر إن كان مرة من المرات في سنة من السنوات مسجد كان بجوار البيت، وكان في رجل أنا أعلم أنه يكرهني وهو عزيز، فخلاص احنا عرفنا ليه هو رجل زعلان، انا رجل متسنن وهو رجل عدل، مع انني ما اذيته لانه جار، وطبعا الجار له حر ولا يستطيع المرء ان يؤذيه الا لو تخطى حدود الله تبارك وتعالى بعد الدعوه الحسنه اليه. وانا ما دعوته اصلا ولا قلت له ينبغي ان تفعل كذا وكذا، فانا حتى الان ما دعوته، فلا ينبغي ان يعني يكون بيني وبينه مناوشات حتى ادعوه فيعلن عداءه فيبقى لكل حاله دبوسه. فلما كان المسجد الجانبي كان الرجل حريص تماما على الامام، اول ما دخل يعني الرجل اقام الصلاه قام دخل وقف الابن وقال لي اتفضل شكرا خلاص. ومن يوم من يوم ما ليش فضل، وانا اسرع الامام ده بطبعي، والمسجد الذي ادخل فيه فيصطن الناس الي وارى انني كلما دخلت جعلوني اماما لا اصلي فيه، يعني يمكن انا صليت في مساجد تفشل كلها ما تركت زاويه من الزوايا ولا مسجد من المساجد الا وصليت فيه بسبب هذا المثال. فظل الرجل هكذا وانا لا انازعه، حتى حدث اشكال لم يكن لي فيه يد، وانه نقلت عني وشايه انني اجاهل هذا الرجل او اتكلم فيه، فجاء لي يلومني على ذلك، فوجدتها فرصه ان انا ادخل معاه في كلام هذا. سبحان الله، كما كانت العرب يقولون، يقولون الحلم يستخرج الحيه من جحرها، تعرف الحيه عندها دهاء ومرض، وليس من السهل استخراج الحيه، لكن الانسان اذا ايه؟ اذا كان حليما يصل به هذا الحلم ان يستخرج الحيه من جحرها. وبدانا يحصل بنا نقاش خفيف، وتطرقت فعلا الى مثل هذه البدع اللي هو بيعملها لي، لكن لم اقل له يوما انني اعلم انه مبتدع، لان اول ما تكشف الورقه دي خلاص يبقى كده في اعداء ساكن بينك وبينه. لكن ينبغي ان تستعين بكثير من الغفله في معامله القلب. اكثر حاجه تعيب البني ادم ان هو يظهر لغيره انه فهمه، دي اكثر حاجه تعيب، وكثير من الناس تضيع مصالحها بسبب ذكائه ايه؟ ذكائه الظاهر، يعني راجع يتكلم كلمتين ويقول له انت عايز تقول كذا، او يقول هات الاخر انت عايز توصل لكذا، طب ما تسيبه يلف، هو الراجل عايز يلف ليه؟ له هدف انه يلف، خلاص طالما بيلف على عينك وانت فاهمه وعارفه وشايفه وهو بيلف، ايه اللي يضرك الموضوع؟ سيبه يلف، لان هذا اللف لا يضره، انما يضره انه يلف وانت مش عارف، فربما يغتالك، ربما يكفر بك، اذا كنت انت عارف وفطنت اليه وشايفه هو بيلف طب ما تسيبه حتى ترى عاقبته. والكلمه التي كثيرا ما اقولها في دروسي، قيل لاعرابي من العاقل؟ قال الفطن المتغاضى. ما انت فاهم هو رجل مثلا على مذهب فكري معين وانت ولا كان عندك حاجه، بحيث انك انت تستخرج ما عندك. القصد يعني القصة لها ذيول طويلة، لكن في النهاية استقامت سيرة هذا الرجل، والعم يعني حاضر معانا يعني الجمعة الآن، رجل يعني وكان من أبطال هذا المدى، من أبطال هذا المدى. فالدعوة يا أخوانا عايزة نفس طويل، والدعوة يمكن أن تدعو طويلا ولا ترى أثر دعوتك، فلا تستعجل. في بعض الناس مستعجل، يعني دعا الناس عايز يشوف هدايه وعايز يشوف كده يعني ثمره للدعوه، لا، المهم استقامه المنهج وان تسلم الرايه، ده المطلوب منك، لكن انك انت ترى الثمره بعينيك ده مش مطلوب منك. قال صلى الله عليه وسلم: ياتي النبي ومعه الرجل، وياتي النبي ومعه الرجل، وياتي النبي ومعه رجلان، وياتي النبي وليس معه احد. جاي الواحد كده يوم القيامة ليس معه أحد، طب والمدة الطويلة التي قضاها على الأرض يدعو الناس أين الثمرة؟ طب هل هذا النبي لم يؤدي كما أمر؟ لا، أدى كما أمر قطعا وما قصر، لأن الله عز وجل يوم أرسله أعانه، كما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. العصمة هنا بمعنى القتل، يعني انطلق ولن يقتلك أحد. خلاص طالما المسألة لم تصل إلى القتل، وأي أذى إنسان ممكن يحتمله في بدنه فلا بأس بذلك. فإذا كونك تدعو ولا ثمرة لدعوتك، هذا لا يدل بالضرورة على فشل منهجك، على فشل منهجك. لكن الإنسان إذا انطلق يتجسر بالحلم إذا انطلق. الناس لهم جهالات وناس بيكرهوه كثيرون، لا سيما إذا كان هناك جهاد دائما تغذيه هذا الكره، تغذيه باستمرار كما هو حادث في زماننا هذا. أنت منبوذ وإن لم تفعل شيئا، أنت متهم وإن لم تثبت إدانتك. خلاص أنت وأنت منطلق لازم تعمل حسابك على كده. أنت متهم، توزيع دائرة الاشتباه، أنت أول واحد دخل في الدائرة بدون ما يكون لك أي جريمة وبدون ما يكون لك أي جريمة. طب هذا المكر المتوالي ماذا تفعل فيه؟ تتبعه بجرعة حلم، والحلم مش معناه الضعف. أرجو أن الإخوة يفرقوا ما بين الحلم والضعف. صحيح حاصل هذا الموقف قريب، أخذ واحد في كمين وبتاع، أقول له فين البطاقة بتاعتك؟ قال له عايز البطاقة تعمل إيه؟ قال له إذا أقول لك أنا مش هديك حاجة، أبوك وأمك وبتاع وأمك. طب إيه الثمرة من الحدوتة الخيرة دي؟ ما هي الثمرة؟ ولا حاجة. طبعا يا فندم لها ثمرة مرة بعد ذلك عليه وعلى إخوانه أيضا. هذا لا نستطيع أن نقول إنه رجل شجاع ولا إنه رجل غيور، لا، هذا رجل جاد. لابد أن يرد هذا بجرعة حلم، لا سيما إذا كان عاجزا. إنما إمتى الواحد يقول ولي فرس للحلم بالحلم ملجم، ولي فرس للجهل بالجهل مخرج، فمن رام تقويمي فإني مقوم، ومن رام تعويجي فإني معوج. عايز ايه؟ عايز ايه بالظبط؟ عايز ابقى تبقى تحت رجلي انا جاهز، عايز ابقى حليمه ابن حلال انا جاهز. على متى يقول الانسان هذا الكلام؟ يوم ما يكون قادر على تنفيذ هذا الكلام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على المعذبين من المسلمين ويقول كما قال لآل ياسر: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. بل قال الله عز وجل لهم: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. وأي حادث فردي مثل هذا بيضخم جدا ويصل إلى آخر الناس إنه مش قالوا أبوك وأمك ولا ضربك، دابح وقاعد يسلك فيه. قول لك صدق بالله انا شفته بسلوك ده. الكلام ده لما يوصل لمين؟ لاخر واحد. وانت عارف بقى، عارف الناس وعارف السيناريوهات بقى، ولما يفردوا الحبكه الدراميه والكلام ده، والناس اساتذه في العمليه دي، وان لم يدربوا وان ما دخلوش مدارس لكن عندهم الحبكه الدراميه دي يعملوا كل بيت. لاجل هذا نبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا لما أرادوا أن يقتلوا عبد الله بن أبي بن سلول، لما قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. عبد الله ابنه المسلم حسن الإسلام ده قال لأبيه: والله لن تدخل حتى تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعز وأنت الأذل. خلاص كفاية علينا ابنه كفانا مولانا. طب ألا نقتله؟ قال: معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. طب هو عبد الله بن سلول من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو لم يذكر قصة الصحابة، وإن كان رآه وإن كان سمع كلامه، بل فعل معه النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يفعله مع كثير من الأخيار، وإن هو كفنه بثيابه، خلع البردة بتاعته صلى الله عليه وسلم، وكف بن عبد الله بن سلول هذا المنافق كفنه ونزل في قبره، ويقوم يشرف يشرف هذا الرجل بانه ينسبه لنفسه. يقول معاذ الله ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. ليه؟ اخر واحد في جزيره العرب لما بيصلوا ان النبي صلى الله عليه وسلم هجر من ابي بن سلول يفضل يزودوا كلمه كلمه كلمه كلمه لحد ما يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه كلهم. قل هو قتل عبد الله لوحده؟ لا، ده نازل فيهم ده. فلما يكون واحد ناوي يركب الناقه بتاعته ويجي من اخر بلاد العرب علشان يسلم وخطر بباله ان يسلم، يقول لك الحمد لله انا ما رحتش. ده كان زمان دلوقتي في خبر كان. وخلاص ويقعد في مكانه ولا يذهب. انظر الى حكمته صلى الله عليه وسلم، وانظر الى حلمه ايضا. ولذلك قيل لشعبة بن الحجاج رحمه الله: لما لا تحدثون القصاص؟ جعل القصاص في الموالي. يقول يحكي لك بقى حكايه الزينه ابو ليله وحكايه الجمل اللي قال له بص اما شفته مقطوع من فوق. ويقول له قول له ليه الجمل شفته مقطوع من فوق؟ قال له والله ما انا عارف. قال له جالي النبي بيشكي له، النبي قال له هز وقام عامل كده فقام ايه؟ قام قاطعني شفته. وتشوف بقى الجهله اللي عمالين يمصمصوا بقى ايه في شفايفهم بالكلام ده، وكل واحد بيبقى نفسه الميكروفون يبقى قدامه عشان ايه يمصمص شويه وهو سمع الناس المصمصه دي. فالقصاص دول كانوا يروحوا عند المحدثين عشان يسمعوا لهم حديثين ثلاثه وامي على حديثين، يحط بقى الحبكه اياه ويكبر ويكبر ويكبر في الحديث لحد ما تلاقيش الحديث الا كلمات متناثره في الاول ونص الاخر. لما لا تحدثون القصاص؟ قال ياخذون منا الحديث شبرا فيجعلوه ذراعا. خلاص، عشان كده احنا ايه؟ لا نحدث هؤلاء. طيب انت خليك بقى رجل بقى منتش متاسي للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنتش متصور انك محسوب على هذه الدعوه وعملت اي عمل شائع. الناس يتناقلون واحد ورا واحد ورا واحد ورا واحد لحد ما يصل الى اخر واحد باسوأ ما تتوقع وباسوأ ما انت كان. احنا لما قال لك الريان والسعدي والكلام الحدوته اللي هم عملوها دي، احنا كان يقابلنا الناس واخد بالك. انا مره واحد قابلني قال ريان يا سعدي، انا طبعا مش ما كنتش واخد بالي من الموضوع ده لحد ما تكررت المساله. كان في ضابط اسمه علي خاطر في اسكندريه كان قتل في احداث بقى مصادمات والكلام كان سنه. فرحت مره اسكندريه وانا ماشي في الشارع فواحد قابلني كده وقال لي انا مش علي خاطر. قلت له تبقى علي عوض. ها؟ وعامل له ايه؟ قول لي انا مش علي خاطر. وانا طبعا لو ما كنتش قريت خبر علي خاطر في الجرايد والكلام ده مش عارف يطلع مين علي خاطر. طب انا ايه ده؟ حملونا احنا المسؤوليه. حملونا هذه المسؤوليه. فانت لما بتعر بتعر ما بتعرش نفسك، بتعر الاتجاه لاكمالك. يبقى اتقي الله. يعني وانت ماضي الى سبيلك اعتقد بينك وبين نفسك كده ان هذا الدين نزل اليك وحدك، ومطلوب منك على سبيل الحتم والالزام ان تبلغه للناس. عيش الدور ده، ان الاسلام ده انت بس اللي هتبلغه، ومطلوب منك على سبيل الوجوب ان تبلغ هذا الاسلام. ده بيعطيك طاقه وايضا يعطيك شرفا بالغا. انت لو بترتقي لفوق تطلع بيه. فعشان كده يا اخوانا لا تستطيع ان تترك الحلم طرفة عين وانت تدعو الناس. وانت تدعو الناس. وانا بقرا في بجمع طرق حديث انس بن مالك: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. فما قال لي يوما لشيء تركته لما تركته، ولا لشيء فعلته لما فعلته. الحديث عجبني جدا، اثر فيا جدا. وقفت في طريق على في طريق طرق هذا الحديث على قول انس قال: وليس كل شيء كنت افعله مواتيا لصاحبي. شوف الكلام، يعني بقول انا ما كنتش له على هواه دايما، وما فيش حد ابدا ممكن يكون على هوا صاحبه 100% ابدا ابدا الا ابو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، او النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر بس. أنا لا أعرف في كل ما قرأت مثلا أستطيع أن أقول كان كلاهما مواسيا للآخر 100% إلا لأبي بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما غير كده مش ممكن تكون موازي لصاحبك كل اللي نفسك فيه تلاقيه صح. لازم تفهم حتى لو كنت غلط مرة، حتى لو صاحبك كان مجنيا عليك، بس أنت أديك فهمت غلط لحد ما هو فهمك إن الحكاية مش كده. يقول أنس: ولم أكن مواديا يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني برضه كان مقصر في الخدمة، ومع ذلك لم يكن له يوما على مدار 10 سنوات قط لما فعلت لشيء فعله ولا لما تركت لشيء تركه. فأثر هذا في أنس غاية التأثير. فعشان كده احنا بنقول ننظر لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والنماذج التي ذكرناها، سواء كانت مع المشركين او كانت مع اليهود او كانت مع الاعراب او كانت مع المسلمين، وتفعلها. يعني مثلا في الصحيحين من حديث مصر بن مخرمة، كل ما اقرا هذا الحديث اتعجب من حلم النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء ذو قويصرة التميم وهو جد الخوارج، وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، فجاء في الاخر فما الاشهر، فطلب نصيبه من غنائم فما ادلوش، وارجاه الى حين ما ياتي شيء اخر يرضيه. قال: والله هذه قسمه ما اريد بها وجه الله. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لقد خبت وخسرت ان لم اعدل، ألست احق اهل الارض ان اعدل؟ لم يقل له: وهذه قسمه ما اريد بها وجه الله. يقول له: لقد خبت وخسرت ان لم اعدل، أولست احق اهل الارض ان لم اعدل؟ فقال ابراهيم: قال له: افلا نقتله يا رسول الله؟ وفي روايه ثانيه: عمر، لأن هذا الصحابة، هذا الحديث حديث الخوارج مروي من طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة. قال: لا، إنه يخرج من ضئض هذا، من أصله ومن نسله، أقوام يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. يعني لا أدع منهم أحد، أتركهم كأعجاز نقل المنقع. شو بقول؟ لأن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ومع ذلك لما قالوا: أفلا نقتله؟ قالوا: قال لا. والحديث الآخر اللي هو في الصحيحين برضو، عفوا، الحديث الذي هو حديث النسور، حديث النسور الآتي: لما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقسم الغنائم، فمخرمة والد النصر قال: يا بني، هلم بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلنا نصيب شيء. والمخرمة كان أجش الصوت، صوته تخين كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لابس عباية، فأول ما سمع صوته على الباب أنخلع العباية وخرج إلى مخرمة، وهو عارف طبعا، عارف مين مخرمة، وقيمه تماما. وبعدين طبق كده البرده كده وايه واعطاها له، وجعل يريد محاسنها. اشوف الحيطان ده، شوف شكلها ازاي، شوف من فوق من هنا ازاي، شوف دي عامله ايه، وشوف دي الكلام ده. فاخذها مكرمه، فاخذها وطبعا ظهر على يعني وجهه سرير رضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: راضي مكرمه، راضي مكرمه، راضي مكرمه. فهو يضر عليه الصلاه والسلام ان مكرمه يرضى. شوف الرحمة للجهال أول باعث من بواعث الحلم، الرحمة للجهال. وإذا عرفت أن الإنسان ولد أصلا جهولا وظلوما، وأن الأمر كما قال ابن مسعود وغيره: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ضلالا فهدانا وعلمنا. فأتى أمة جاهلة. وأيضا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وتواتر هذا عند جماعة من الصحابة أنهم كانوا يقولون ذلك. وخبر المغيرة ده في صحيح البخاري رواه في كتاب الجزية في أول كتاب الجزية. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقرب الهرمزان، الهرمزان ده رجل كان فارسي وأسلم وحسن إسلامه، وكان عمر بن الخطاب يستشيره في في أمره يعني. فحب عمر بن الخطاب يغزو المشركين فأرسل إلى الهرمزان قال له ما تقول في مغازية هذه؟ إيه رأيك أنا أعمله؟ قال يا أمير المؤمنين مثل المشركين كمثل طائر له رأس وجناحان ورجلان، فإن كسر جناحه قام الطائر بالرأس والجناح والرجلين، وإن كسر الجناح الآخر قام بالرأس والرجلين، وإن شدخ الرأس فلأت رأسه يعني لم يقم الجناحان ولا الرجلان ولا الرأس فعليك بالرأس، والرأس كسرى والجناح قيس والجناح الثالث فارس. طبعا حظ محدث له كلام في الشرح يدور يقول ان هذا الكلام فيه اختصار، واتى بروايات كثيره تدل على المراد من هذا الكلام المختصر، مش هو ده البحث بتاع الفرق، عشان كده انا همر عليه سريعا. المهم عمر بن الخطاب عقد الرايه للنعمان بن مقرن وكان معه المغيره ابن شعبه، وقاموا طالعين على فارس، قام طالع لهم كسرى ب 40,000، وطبعا قبل ما يحصل ايه قتال انفسوا الجمال، فقال للترجمان قل له ما انتم، ما انتم هكذا بضمير الايه الغائب كانه بكلم حجاره بكلم حيطه، مش يقول من انتم يبقى خطاب من يعقل، لا يخاطبهم كانه حجاره ما انتم، اولستم يا معشر العرب كنتم تاكلون الجير وتمصون الجلد والنوى، والله لولا أن ننجس رماحنا لأعملناه به. فالمغيرة بن شعبة قال له ما غادرت شيئا من صفتنا، احنا كده كنا وحشين وكنا ضربانين وكنا كل حاجة حتى بعث الله إلينا رسولا. شوف بقى الكلام، كنا كده زي ما انت بتقول بالظبط، ما تركت شيئا من صفتنا الا ذكرته، حتى بعث الله الينا رسولا من نسبنا نعرف اباه وامه فدعانا الى قتالكم، خلاص فاما الاسلام واما الجزية، واخبرنا ان من مات منا فله الجنة وأن من بقي منا ملك رقابكم. شوف بقى الكلام، واحد منطلق بعقيده بعقيده طلع له 40,000 قال له احنا اللي هيموت هيروح الجنة واللي هيفضل مش ممكن انت تملكه ولا تبقى سيد عليه في يوم من الايام، ما هو يا يموت يا يبقى سيد حاجه من الاثنين، ما نعرفش غير كده، لكن اعيش وانا مستذل على وجه الارض وانت راكبني؟ لا دي ما نعرفهاش بقى، الموت افضل. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، النص او الشهاده، يبقى اذا عاش يبقى سيد خلاص، واذا مات يدخل الجنه. شوف شوف الصحابه وكيف كانوا، ولذلك عزوا، عشان كده ايه النعمان بن مقرن اللي كان قائد الجيوش قال للمغيرة بقول له يلا بقى من الشام بنهجم عليهم، قال له لا، لعلك يا مغيرة شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد فلم يخزيك ولم ينذبك، لكنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إذا مضى أول النهار يقاتل يعني في الأرواح في الريح يعني وفي وقت الصلوات اللي هي ايه يعني وقت تنزل الرحمن. فاحنا عايزين نقول يا اخوانا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم واجب، تأسي واجب، وكلما حمي إيمانه كلما سهل عليك التأسي وإن كان على خلاف طبعك. ونكرر هذا الكلام، إذا يعني كنت تريد الله عز وجل والدار الآخرة سهل عليك التأسي. يبقى إذا وإنت ماضي في الناس تذكر بهذا الحلم، ولا تسمعن منهم أذى كثيرا. لسه الأيام جاية ولسه الجماعة هيشتموك جايين كمان، ده طلائع الفاتح. هو اللي هما بيعملوا ده طلائع الفاتح، بيهدوا كل حاجة كانت ثابتة سواء كانت الأصول أو كانت الجزئيات. لو أنت غضبت الغضب ده بيضيع الحجة منك. لما تغضب أو تعصب تلاقي الكلام الفاتح راح منك. لكن كلما حلمت حضرت حجته. والمسألة الجاية والأيام الجاية هي مسألة حجج، أنت مستضعف ما عندكش حاجة. وأنا عايز أقول لك برضو اعتبر بالصحوة الحالية، يعني من سنة الصحوة دي كانت بدايتها الحقيقية سنة 73 أو قبل ذلك بسنة 2، يعني مثلا قلت أوائل السبعينيات. بدأت تظهر ظهورا جيدا ملفتا في سنة 76-77، يعني المسألة بقالها بتاع 32 سنة، 30 سنة وترى كل هذا العدد مع كثرة المعوقات. يبقى هذا دين الله ماض، فأنت اعتبر بهذا واعلم أنه كما قال الله تبارك وتعالى: وما النصر إلا من عند الله. تابع أحداث سبتمبر دي جاية التتار وجدوا الثغرة عشان يدخلوا بها على بلاد المسلمين. هذا هو الذي سيزكي روح الجهاد عندهم عند المسلمين الغافلين. المسلمين أحرار، ناس أحرار لا يرضون بالذل ولا بالهزيمة. ولعل لنا مواقع ستأتي مع هؤلاء الكافرين، لكن مع مرارة الحال الذي يعني نراه كل يوم وننتظر حتفنا، ننتظر حتفنا ولا نحرك ساكنا، لأنهم أحاطوا به، حاطت السوار بالمعزة. لا أقول هذا تجيسا للجماهير، لا، هم فعلا مكروا مكرا كبارا، وهذا المكر الكبار بقالوا سنوات طويلة، مش مكر النهاردة. هم ناس شغالين صح، كل واحد يجي يضع لبنة في الجدار ويمضي، والتاني يحط لبنة في الجدار ويمضي. احنا بنعمل ايه؟ يجي يلاقي اللبنة يقول لك دي معوه شوية، يقوم هديها رميها ويقول لك لما جبنا لبنة عدل. وعلى ما يجيب عدل تكون مدة ايه؟ مدة وزارته خلصت خلاص. ده اذا حطها يجي التاني يلقاها ونفضل في ربع الجدار بقالنا 40 سنة. الجدار لسه ما طلعش. ليه؟ عمل غير منظم. إن هناك شغالين. أنا من سنة 90 قرأت في مذكرات بعض ضباط المخابرات الأمريكية، وكتاب منشور بالعربية ومبذول يعني اشتريته من عند كتاب جرايد، قال إن إحنا مخططين للدولة البترولية ولغزو الكويت من سنة 75 أيام ما كان جورج بوش اللي هو الأب يعني كان هو رئيس المخابرات الأمريكية في ذلك الوقت. خططين المسألة دي ونشروا الكلام، وقالوا إن هي المسألة بتستهدف بقعة المكان اللي فيه بترول، المنطقة الشرقية في السعودية والإمارات والحتة من العراق والكلام ده اللي هو تعمل دايرة كده. دي هتبقى دولة منزوعة السلاح تبع الأمم المتحدة. ليه؟ لأن أصبح في دلوقتي اتفاقيات اقتصادية وما عادش الأرض بتاعت ملك حد، الأرض ملك الأمم المتحدة اللي هي أبو الكل. فبدل ما واحد طالع في عنده بترول وعمال يتحكم فينا ولا أبينا، لا، يبقى دي أرض محايدة ودولة العالم كله. خلاص؟ وأنت عايز برميل بترول للديك، برميل جاز للديك، برميل سولار للديك والكلام ده، أنا أبوك وحديكم على قد حاجتكم. شئنا أن أبين. خلاص؟ ونشروا الكلام ده. يعني الكلام ده منشور ومبذول، وطبعا الكلام ده عشان يطلع ويصرح له بالخروج والترجمة العربية، طبعا المفترض أن هو موجود عند الجهات المعنية من يوم ما فكروا فيه. ومع ذلك أعداءنا مرضون وجندون وشغالين حتى يحيطوا بالجماهير الإحاطة الخطيرة اللي احنا شاكلنا. طيب لما انت تلاقي نفسك محاط كده، انت عارف انا لا اجد تشبيها لواقع المسلمين مثل تشبيه قصة اصحاب البر. ثلاثة من ذلك قصة انت عارفينها كلهم، ثلاثة دخلوا غار، الدنيا مضطرت، دخلوا غار على البطل يقف، فنزل حجر من قمة الجبل مما يهبط من خشية الله. الكلام ده ورد في بعض طرق الحديث. وأن ساند عليه الايه؟ باب الغار. حجر قد كده هو. ده حيزحزحوه زي ده. عشان كده التفت بعضهم إلى بعض وقالوا انقطع الخبر وعفى الأثر عليه العوض. هي ده الأمر بتاعنا ده. ها؟ فيش يعني ما فيش خرم يعني نازل الحجر متفصل على باب الغار. خلاص اهو ده بقى حوار الايه؟ استوار بالنعم. لكنهم كانوا ناس لهم تعلق كامل بالعبوديه. قالوا انقطع الخبر وعفى الاثر فادعوا الله بصالح اعمالكم. هو ده الحاجه الوحيده اللي هتطلعنا من الورطه. فكل رجل دعا بالدعاء الذي تعرفونه. انا بقول لك لو انت الرابع بتاعهم هتقولي عندك حاجة سريعة كده دلوقتي اهو تقوم قايلها على طول زي ما هم قالوا، ولا تقعد بقى تفكر بقى وتدخل الذاكرة وبتاع وتقول لا ده اقصد بيه ولا ما اقصدش الكلام ده؟ هتحبسهم انت اللي هتحبسهم. يعني هم كل واحد قال حاجة انا الحاجة بتزحزح شوية، طب اتفضل الوضع ده اللي هو لا بيهش ولا بيهش ما عندوش حاجة ده مشكلة. لكن هؤلاء لما كان لهم تعلق كامل بالعبودية حرك الإخلاص الحجر، حرك الإخلاص الحجر. يبقى أنا عشان أطلع من الورقة دي، الورقة اللي أنا فيها دي، وأنا مستضعف والقرار ليس بيدي، وأنا ما عنديش عتاد ولا قوة إن أنا أستطيع أن أصارع هؤلاء اللي داخلين بحرب النجوم والكلام ده، كل الضربات نووية صغيرة كده وطائية، يعني مش هنعمل القنبلة دي عشان احنا البلد عايزينها، هو هيعمل قنبلة نووية يقعد يصلح فيها ليه؟ لا هو عايز البلد، فيقول له يا توجي بقى رؤوس نووية صغيرة كده على الأقل تقوم تنفجر في حدود كيلو مثلا، كيلو متر مربع كده وبتاع وما تزيدش على كده. خلاص يرمي له ثلاث أربع خمس ست قنابل هنا وهنا وهنا يخرب البلد ويدخل ياخدها. طب انا لما اكون رجل بيحاربني كما يزعم من فوق حرب النجوم وبعد الصاروخ من زحل، ها؟ واخد بالك؟ وبعمل له ايه ده؟ انا ما فيش غير رب العالمين بقى. ما فيش غير رب العالمين سبحانه وتعالى. وعندنا يعني حاجه ممكن نعتبر بها في التاريخ الحديث، وهي كانت سبب في سقوط الرئيس الامريكي جيمي كارتر برغم المجهود الكبير الذي فعله. هو كل اللي بيحصل في منطقه الشرق الاوسط دي هو الرجل ده اللي عمله. هو الذي مهد له. هو الذي مهد له، ومع ذلك لم يعفه الشعب الامريكي بسبب الفضيحه التي حدث له في ايران. بعد الثورة الإيرانية قامت، وأنا طبعا ما بقولش الكلام ده عشان نحتج بالروابط والكلام، لكن في أحداث وعبر عامة أنا باخذ العبرة منها وأوظفها توظيفا صحيحا على مقتضى مذهبي، على مقتضى مذهبنا نحن أهل السنة والجماعة. لما الجماعة الثورة الإيرانيين يعني أخذوا جماعة موظفين السفارة الأمريكية رهائن في بلاد الثمانينيات، وقال لك بقى مش هنطلعهم والكلام ده. فأمريكا باعتبار انها شرطي وناس بقى يعني مخابرات توصل الكلام ده، قال لك احنا هنعرف العالم كله ازاي اطلع الموظف بتاعي من السقف. شوف السقف خط اهو، انا هقوم شده بخيط اهو واقوم اطلعه من فوق عشان الناس كلها تعرف احنا مين. زي ابو جهل في موقعة بدر، ابو سفيان هرب بالعيد وبتاع وبعت لهم رساله لهم خلاص ارجعوا انتوا بقى خلاص العيد نجح. ابو جهل قال احنا نرجع؟ نرجع ازاي يا ابو جهل؟ لا لابد ان نرد بدرا ونشرب الخمر وتغنينا القيام فتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا ابدا. يعني احنا حد الكلف ارهاب كده، اي حد يفكر في يوم من الايام يعمل اي حاجه يفتكر ايامنا احنا كنا عند بدر بنرقص ونغني الكلام ده مش خايفين من المسلمين. وراح عند بدر وكذا القصه المعروفه ونزل في الخليج وراح في ده. فهم دول قال لك احنا بقى هنعمل بقى وقاموا رايحين في صحراء هناك في كاليفورنيا وعملوا مبنى زي مبنى المخابرات في طهران بالظبط. وعملوا غرفه بقى يطلعوهم من السقف وينزلوهم وطلعوهم وينزلوهم والكلام ده لحد ما حفظوا الدور 100%. ولقيت التسليح الايراني كان تسليح امريكي والرادارات الايرانيه كلها كانت رادارات امريكيه. فهم طبعا صناع الرادارات وعارفين عارف الرادار ده هو بيشتغل ازاي والكلام ده. فكان الناس الموجودين في ذلك الوقت في خبراء امريكيين وعرفوا بالملعون. فدخلت الطائرات الامريكيه على ارتفاعات منخفضه لن تدخل في محيط رؤيه الرادار. ودخلت الطائرات التي تنفذ هذا الخطف من السفاره عشان يعرف العالم كله ايه اللي يحدث. ودخلت فعلا في صحراء ايران ونزلت وايران ليس عندها اي فكره عن الموضوع. خلاص انت عرفت ايران ان في مصيبه على ارضها وهي لا تدري. يوم ما بداوا ساعد السفن وابتدت الطائرات تطلع من على الارض عشان تتجه الى المهمه فضربت في بعضها. حينئذ اكتشف الايرانيون ان في طائرات دخلت اراضيهم وهم لا يعلمون. وطلع الرئيس الامريكي وقتها على التلفزيون على وجهه غضبه وقسره وهو يعتذر عن هذه الفضيحه الكبيره وكانت سبب في رسوبه امام الرئيس ميغان عدو اللي هو ريغان. فشوف يعني اثنين طالعين لا يعني ولكنهم عيال مش ولد مدرب يعني جايبين صفوه الطيارين. ده ساعات انت على الطريق السريع تلاقي حاجه ما يعملهاش عيل صغير. طب مين اللي عاملها؟ سواق معاه درجه اولى وبقاله 30 40 سنه بيسوق. يعمل حتى ما يعملهاش عيل لسه بيتعلم. فاحنا لما بننظر الى هذا ومع ان دول اهو مبتدعه ورافض واحنا اولى بالحق واولى بتأييد الله منهم. فنعرف ان اذا حققنا لله عز وجل العبوديه كل في بيته كل في يعني حدود طاقته يبقى ربنا تبارك وتعالى يفعل بنا ما فعل لهؤلاء الذين نزل الحجر عليهم وسد باب الغرب. فاحنا بنوصي اخواننا جميعا بالذات اخواننا المتسننين الملتحين المحسوبين على هذا التيار المبارك كله إذا ارتكبت خطأ واحدا احنا بنشيل الغلطة معك. فاتق الله عز وجل ولا تهدم ما نبنيه ولا تهدم ما يبنيه الإخوان. كثير مثلا حدث أكثر من مرة يكون واحد مش عاجبه الكلام بتاعه زي ما حصل في الجامعة الشرعية حوالي 10 سنين وحصل في هذا المسجد مرة. واحد مش عاجبه كلامي فقام عشان يناقشني فقام بعض الوقت هيقتلوه. فكأنني عاجز إن أنا أرد عليه وكأنني عاجز إن أنا ممكن أرضيه حتى قام هو متعصبا. فإخوانا هذا ما يصلح. فإحنا بقى بنوع هذه الآية مصر أعيننا وكان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.